إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. والآن فتن يعني الكاسيات العاريات التي يبدين عوراتهن يعني في الأسواق وفي يعني المحلات تظهر متبرجة قد كشفت عن عورتها، بل إن الذي لا يستر عورته عند الصلاة بنطال ضيق يعني لا يصف عورته قد فتنه الشيطان. نعم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني لا يأمر الأمر الشرعي. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يشرع الفحشاء، الأمر الشرعي هو أمره لعباده أن يفعلوا، قد يفعلون الشرع وقد لا يفعلونه. أما الأمر الكوني فلا يقع كائن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وبأمره الكوني. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم، يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأمر الشرعي، أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النزعة أو الشيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتنهم الشيطان، نزع عنهما لباسهما. نعم. قال الحافظ، ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمصي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يمتلكه أحد فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا إعارة أحمصي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الشيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأكثر ما كان النساء يطفن عرات بالليل. عرات بالليل، نعم. عرات بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى ردا عليهم: قل، أي قل يا محمد لمن ادعى ذلك، إن الله لا يأمر بالفحشاء أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك. نعم. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتستندون أي تسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته. وقوله قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى وما جاءوا به عنه من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك. وقوله تعالى كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واختلف في معنى قوله تعالى كما بدأكم تعودون، فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم، وقال الحسن البصري كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، وقال قتادة كما بدأكم تعودون قال كما بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا، قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا، قال بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. حفاة عراة غرلا غير مختونين، غرلا. نعم. كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الثوري به. وقال وقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد في قوله كما بدأكم تعودون قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا، وقال أبو العالية كما بدأكم تعودون ردوا إلى علمه فيهم، وقال سعيد بن جبير كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تكونون، وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون، وقال محمد بن كعب القردي في قوله تعالى كما بدأكم تعودون من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار على ما ابتدأ خلقه عليه، وإن عمل بأعمال أهل الشقاوة، كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاوة، كما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاوة ثم صاروا إلى ما ابتدؤوا عليه. يعني سحرة فرعون، سحرة في عهد فرعون. نعم. يعني كانوا سحرة ثم لما رأوا الآية عصى موسى يعني آمنوا بالله عز وجل. نعم. وقال السدي كما بدأكم تعودون

فحرم الله هذا وهذا. وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تجعلوا له شريكا في عبادته، وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به، كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. الآية. بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.